وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، الدرس الثالث من سلسلة المناسبات العلمية. نتطرق أيها الأحبة اليوم إلى بعض الأحكام وبعض المسائل والمتعلقة بقضية نعيشها وقضية لا تفارقنا في هذه الساحة صباحا ومساء، فإننا لا نخلو من يوم نشيع فيه غاديا أو رائحا ممن اصطفاهم الله عز وجل واختارهم واجتباهم لجواره من شهدائه الكرام. فكما لا يخفاكم أيها الأحبة منزلة الجهاد في هذا الدين، وهو ذروة سنامه، وبه قمع الله شياطين الإنس والجن. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أن النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله وقمع به شياطين الإنس والجن بما آتاه الله من العلوم والأعمال، وكان من أعظمها الصلاة والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث والنصوص الشرعية في الصلاة والجهاد. أكثر الأحاديث والنصوص الشرعية جاءت في تقرير الصلاة والجهاد. ثم قال: وكل من كان أتبع للأنبياء نصره الله بما نصرهم به. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل دينه وملته ينصرهم الله بما نصر به أنبياءه، وهي إقامة الصلاة والقيام بفريضة الجهاد. إقامة الصلاة والقيام بفريضة الجهاد. والناظر حقيقة في تراث الأمة الإسلامية ومصادر علومها وكتبها يجد أن الحديث عن الجهاد في سبيل الله أخذ حجما كبيرا، فشرف العلم بشرف المعلوم. ولهذا يقول أحد المستشرقين في كتاب سماه مصادر التراث العسكري عند العرب، نعم، الكوكرس عواد أحد المستشرقين مصادر التراث العسكري عند العرب، قال: المصنفات والكتب عند العرب، يقصد الأمة الإسلامية، في باب الجهاد والقتال تبلغ أكثر من 6,000 مصدر فقط صنفت في الجهاد، 6,000 كتاب. ولا شك أنه لم يطلع إلا ما هو معلوم معروف، ولكن ما خفي من المخطوطات وما نفد أو فقد من كتب علماء المسلمين أكثر. لكن هذا باب التحديد وتقدير المصنفات الموجودة في هذا الباب. فلا شك إذن أن موضوع الجهاد وما يتعلق به وخاصة الشهادة ومسائلها وأحكامها أخذت جملة وافرة من مسائل أحكام الشريعة. وبحثنا أيها الأحبة عن بعض مسائل الشهادة وأحكام الشهيد مهمة من جهة عامة لعموم المسلمين، وثانيا للمجاهدين خاصة. فالشهداء يصطفيهم الله عز وجل يوما تلو يوم، فمعرفة أحكامهم وتوصيف الشهيد من وجهة النظر الشرعي وأحكامه المترتبة عليه لا بد من معرفتها وإدراكها على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. من أجل هذا أحببنا أن نطرح بعض القضايا وبعض المسائل الفقهية المتعلقة بأحكام الشهيد. وكما لا يخفاكم أيها الأحبة كذلك جاءت النصوص الشرعية في فضل الشهادة والشهداء فالله عز وجل يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآيات. والله عز وجل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال عليه تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وجيء بالنبيين والشهداء. فانظروا إلى هذه المنزلة العظيمة والمرتبة الشريفة أن قرن مجيئهم بمجيء الأنبياء هؤلاء الشهداء عند الله عز وجل. أما الأحاديث الواردة في فضل الشهادة والشهداء فقال صديق حسن خان رحمه الله في كتاب العبرة أنها بلغت نحو من 400 حديث سيقت في فضل الشهادة والشهداء. ذكره صديق حسن خان رحمه الله في كتاب العبرة بما جاء في الغزو الشهادة والجهاد في الغزو والشهادة والهجرة أنها بلغت نحو من 400 حديث، وهي مذكورة معروفة في دواوين السنة. منها أن الشهيد لا يجد ألم القرصة، لا يجد ألم القتل إلا كما تحس القرصة. ومنها أن الشهداء عند الله أحياء وأنهم يشفعون في 70 من أهل بيتهم وأن الله عز وجل من أهلهم وأن الله عز وجل يغفر لهم كل ذنوبهم إلا الدين وتكفر خطاياهم وأن دماءهم عند الله أطيب من ريح المسك وأن الملائكة تظلهم بأجنحتها وغير ذلك من المراتب العلية يعني المنازل السنية، كما جاء في حديث حارثة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمه: إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. نسأل الله عز وجل من فضله وإحسانه ونعيمه. ومن جملة أيها الأحبة ما ورد في فضل الشهداء هو أن أجسادهم لا تأكلها الأرض. فما مدى صحة هذا الأمر؟ أجساد الشهداء، جاء في بعض المأثور أن أجساد الشهداء حرمت على الأرض. نعم أيها الأحبة، هذا من إكرام الله عز وجل لعباده الشهداء، وقد جاءت نصوص ثابتة عن الصحابة ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وممن كان بعده يعني أثبتوا هذه الفضيلة، وهي أن أجساد الشهداء محرمة على الأرض. فمن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام لما توفي أبوه أو استشهد أبوه رضي الله عنه ودفن مع عمرو ابن الجموح في أحد، يقول جابر ابن عبد الله: ثم لم تطب نفسي أن دفن أبي مع الآخر، أحب أن يكون أبي لوحده. فنبش القبر بعد 6 أشهر، قال: فوجدت أبي عبد الله كيومي وضعناه غير أذنه. بعد 6 أشهر فتح قبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فتح قبر أبيه فوجده كيوم وضعه، قال هنيهة، غير أذنه. وجاء في رواية صحيحة أن معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يسيل الكظامة يعني العيون والماء وكانت تمر على قبور أو مقابر شهداء أحد، أرسل معاوية في الصحابة: من كان له قتيلا فليأتي قتيلة فليأتي قتيلا. يقول الراوي: فجئنا فأخرجناهم فإذا أجسادهم رطبة تتثنى، يعني تتثنى، ما في تصلب بعد سنين، نعم 30 سنة من أحد إلى معاوية، أجسادهم رطابا تتثنى، يعني إذا تتحرك كأنه حي نائم. وجاء في رواية أن جابر بن عبد الله كشف عن قبر أبيه، نعم في هذه الرواية، هذه الرواية ذاتها، قال: فأصاب أصبع أحد منهم مسحاتا فانفطرت دما، فانفطرت دما. نعم، وهذا من تمام حياة الشهداء. وجاء في رواية عن جابر أنه فتح قبر أبيه بعد 46 سنة فوجده على هيئته التي هو عليها، نسأل الله من فضله. وجاء في بعض الروايات كما ذكره ابن قتيبة في المعارف وكذلك أبو القاسم السواهلي في روض الأنف أن طلحة بن عبيد الله لما استشهد رضي الله تعالى عنه جاء إلى بعض أهله في المنام، وهذا الخبر صحيح، فقال: إنكم قد دفنتموني بأرض قد آذاني الماء فيه، قد آذاني الماء فيه. قالت، طبعا كانت ابنته عائشة بنت طلحة، فأرسلت فنبشوا قبره فخرج تقول كأنه سلقه، سلقه شيء أملس، أملس رطب ما مسه ولا ضره ولا تغير فيه شيء. فهذا من تمام كرامة الله عز وجل لعباده الشهداء. يقول الإمام حقيقة الطحاوي هنا، قد يورد آخر يقول: طيب يرى أن بعض الشهداء لا يتأثر جسده، نعم يرى أن بعض الشهداء يتأثر جسده، فكيف نجمع بين تلك الآثار الواردة أيام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وبينما يشاهد وينقل؟ فحقيقة الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية أشار إلى هذا، قال: ولعله والعلم عند الله كلما كان الشهيد أفضل والشهادة أكمل كان بقاء جسده أطول. كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول، نسأل الله عز وجل من فضله وكرمه وإحسانه. ولهذا إخوان هذا أمر لا ينكره إلا مكابر مباهت وإلا فمشاهد، ومن قرأ حقيقة كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان لعبد الله عزام ونقله للقصص، قصص يعني أخبار عن شهداء أفغانستان تقبلهم الله في عداده، يرى عجبا فعلا. يعني منه ما نقل، وهذا من كرامة الله عز وجل، يعني من يعني كانوا ينقلون أن الكلاب تنهش الجثث وخاصة الشيوعيين ولا وتتجنب جثث الشهداء، تشاهد الكلاب تأتي وتنهش جائعة، وإذا أتت إلى أجساد أمامها من الشهداء تتجنبهم. قالوا: ولم يشهد أن أحد من الشهداء تعفن جسده، يعني خرجت منه رائحة عفنة، أبدا ما شهد هذا ولا عرف، مع أن القبور تنبش وتظهر الأجساد ما شهد هذا أبدا. بل نقلوا ما هو أعجب، وهو أن بعض الشهداء حينما دفن ثم لجأ المجاهدون إلى فتح قبره من بعد ذلك عليكم السلام، أن شعورهم وأظفارهم قد طالت. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قد إخوان الإنسان قد هل هذا فعلا قد واقع أو لا، أبو سعيد الخدري لما ذكر، لاحظوا يا إخوان، قال: فأخرجناهم رطابا تتثنى أعضاؤهم، قال: فأصاب إصبع أحدهم مسحاتا فانفطرت من، قال: فلا ينكر أحد بعد ذلك منكرا. أبو سعيد الخدري يقول: فلا ينكر أحد بعد ذلك منكرا، يعني لا يستنكر ما لم يدخل عقله، لأن هذه مرتبة وشرف من الله عز وجل منحه عباده الشهداء. والناظر، كما أن الله عز وجل حرم على الأرض لحوم الأنبياء، والشهداء دائما ما يقرنون بذكر الأنبياء في كتابه وجيء بالنبيين والشهداء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء لا يستنكر هذه المرتبة العظيمة التي منحها الله إياهم، وهذا من تمام حياتهم وكمالها. إذن هذه قضية وفائدة علمية، وهي أنه ثبتت في الأثار، في أثار شرعية عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء. ثم يذكر كلام الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وهو أنه كلما كان الشهيد أفضل أو نعم والشهادة أكمل كان بقاء جسده أطول، لأنه قد يعتري على بعض الشهداء أن الأرض قد تأكل جسده أو يتغير. ابن أبي العز في شرح الطحاوية. وهذا في جملة ما ورد في فضائل الشهادة والشهداء. نسأل الله عز وجل أن يحيينا سعداء وأن يميتنا شهداء. طيب، المسألة التالية أيها الأحبة، ما جاء في معنى الشهادة الآن يا إخوة؟ هذه مسألة معنى الشهيد، معنى الشهيد في العربية، يعني إذا قيل فلان شهيد ما معنى هذه الكلمة؟ لابد أن نحرر هذه الكلمة من جهة معناها. فلان شهيد ما معنى؟ لماذا قيل شهيد؟ الشهيد أيها الأحبة على وزن فعيل، على وزن فعيل، وهي تأتي في اللغة على معنيين. فعيل دائما كل ما كان في لغة العرب على وزن فعيل يأتي على معنيين، إما على مفعول فعيل يعني مفعول، أو فعيل المعنى الثاني يعني فاعل. نفسر هذا، كل ما كان على وزن فعيل فهو في اللغة على معنيين، معنى فاعل أو معنى مفعول. فمعنى الفاعل مثال عليم على وزن فعيل، بمعنى ما معنى عليم؟ عالم، لكنه وزن مبالغة يفيد المبالغة في العلم، فيقال فلان عليم يعني عالم. فهنا فعيل جاءت بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، حليم لا ليس حليم، عليم، نصير بمعنى ناصر، فلان النصير يعني يناصرني، نصيري يعني يناصرني، فهنا فعيل جاءت بمعنى فاعل. إذن شهيد يكون شاهد. طب شاهد على يعني شاهد، يناظر، يحضر، يعلم، وسنأتي على تفسيره بهذا المعنى. طيب إذا قلنا المعنى الثاني وهو معنى أحد معنيه فعيل وهو المفعول، نعم يأتي في اللغة ما كان على وزن فعيل يأتي بمعنى المفعول، مثاله قتيل، فلان قتيل يعني مقتول، لا يقال فلان قتيل يعني القاتل، لا مقتول، فهو فعيل بمعنى مفعول رحمك الله. جريح، فلان جريح يعني مجروح. طيب إذا جاءت شهيد بمعنى المفعول ماذا يكون؟ شهيد يعني مشهود، يعني مشهود، مشهود، مشهود له، مشهود عليه. فالشهيد تأتي على أحد هذين المعنيين، إما شهيد بمعنى شاهد باعتبار أن فعيل بمعنى فاعل، أو شهيد بمعنى مشهود. واضح يا إخوان؟ واضح؟ في سؤال؟ طيب نتجاوز هذا، إذا أثبتنا هذه القضية على تقدير الفعل واختلاف وزنيه، فنأخذ يا إخوان المرتبة الثانية وهي الشهيد. إذا قلنا الشهيد يا إخوان حتى نعرف لماذا سمى الشرع المقتول في سبيل الله شهيدا، لماذا سماه بهذه التسمية؟ إذا نحن عرفنا النبي لماذا سمي نبيا؟ لأنه منبأ، نعم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فهو منبأ فسمي نبي. وقيل من النبوة وهي المكان المرتفع، فالنبي هو صاحب المرتبة المرتفعة العالية الذي يشاهده الناس، فالأمة تشاهد نبيها إماما. كذلك النبوة هي المكان رأس الجبل، نعم. فهذه تسمية مهمة يا إخوان، هكذا الشهيد نريد أن نحرر معناه. ولماذا سمى الشرع من قتل في سبيل إعلاء كلمة الله شهيدا؟ فإن قيل أن شهيد هنا بمعنى شاهد، فأصل الشهادة، أصل الشهادة هو الحضور ها والإعلام، نعم. وأصله هو الحضور، يعني تأتي الشهادة في لسان عرب وبمعنى الحضور والإعلام والإخبار. ولهذا قال الله عز وجل وبنينا شهودا، يعني بنين حاضرين. الله عز وجل يمتن على هذا الرجل، يقول أنا جعلت لك في مجلسك بنين، تجلس في المجلس وعند أبنائك كلهم على يمينك وعلى شمالك، هذا من دواعي المفخرة. وبنينا شهودا يعني حاضرين. وكما قال أبناء يوسف لأبيهم في سورة يوسف ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا عن الغيب حافظين. ما شهدنا يعني ما حضرنا ولا نقلنا إلا ما نعرف، نعم. وشهد شاهد من أهله، فيعني حاضر وأخبر بشيء، هذا هو أصل معنى الشاهد في لغة العرب، الحاضر المخبر المعلم. وكما قال الشاعر كأني وإن كانت شهودا عشيرتي إذا غبت عني يا عثيم غريب، كأني وإن كانت شهودا عشيرتي يعني حاضرين عشيرة، يعني أنا ويقول في حبيبته كأني وإن كانت شهودا عشيرتي يعني معي عشيرتي حاضرين معي إذا غبت عني يا عثيم غريب. وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى استشهاد، لكن باب التأكيد على هذا الأمر. وكما قال أيضا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة وزوجها شاهد أن تصوم إلا بإذنه، يعني زوجها ماذا؟ حاضر. إذن هذا معنى إذا قيل يعني إذا قلنا شهيد بمعنى شاهد يعني حاضر. لاحظ من خلال هذا السياق حاضر، مدرك، يعلم ويخبر. طيب إذن ماذا يكون معنى الشهيد؟ قال العلماء إذا أخذناها على معنى شاهد فيكون هو ما أخبر الله عنهم بأنهم يشهدون الجنة ويحضرونها، يشهدون الجنة ويحضرونها، وذلك بأرواحهم، وذلك بأرواحهم من حين استشهادهم. قلنا ماذا أن كتبنا؟ نعم، يشهدون الجنة ويحضرونها بأرواحهم، ويحضرونها بأرواحهم من حين استشهدوا، من حين استشهادهم، يعني من أول ما يقتل الشهيد مباشرة روحه تنتقل إلى الجنة فيحضرها. إيه على إذا قلنا أن معناه فاعل، فهو يحضر الجنة ويشهدها، يعني لا يمر بما تمر به أرواح المؤمنين الأخرى، مباشرة ينتقل إلى الجنة. ولهذا هذا فسر الشهيد بهذا الإمام النضر بن شمين، قال الشهيد هو الحي، لأنه مباشرة من حياة إلى حياة أخرى، إمام النضر بن شمين. نعم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الأموات بل أحياء. طيب الأموات من سائر المسلمين والمؤمنين يعيشون حياة برزخية، لكن لأن هذه حياة حقيقية ينتقل من حياة الدنيا إلى حياة الجنة، يشهدها مباشرة، يحضرها، نعم يحضرها مباشرة يشهدها، فسمي من أجل ذلك شهيدا، فسمي من أجل ذلك شهيدا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، فهم يشهدون الجنة بأرواحهم بشكل أكمل وأمثل وأعظم من شهادة غيره. وهذا إذا قلنا إذا قيل لماذا سمي الشهيد لأنه يشهد الجنة يحضرها. من أجل ذلك أطلق الشرع وصف الشهيد على المقتول في سبيل إعلاء كلمة الحق، لأنه يشهد الجنة. إذن شهيد هنا بمعنى، قلنا بمعنى شاهد. طيب هناك طبعا هذا أفضل ما قيل، يعني حقيقة هذا كتاب الأزهري. شيخ نعم. طيب كيف نجمع يعني بين أن الشهيد ما يمر في حد مزف هنا حادث سعد معاذ الله عنه. نعم هذا ستأتي قضية معنا. طبعا على كل حال هذا النقل ذكره الأزهري في كتاب تهذيب اللغة المعروف، نقله عن النضر ابن شميل رحمه الله. أما مسألة استشهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه فستأتي أولا هذه الرواية أين هي، هي طبعا في سنن البيهقي. وما التوصيف الشرعي لموت سعد، وهذا هو الالتياث يسمى، وهو من قتل الملتث. نعم، من قتل بجرح فطالت مدته هل يسمى شهيدا وتجرى عليه أحكام الشهداء أو لا؟ هل النبي صلى على سعد بن معاذ وغسله وكفنه وجرت عليه أحكام ولم تجرى عليه أحكام الشهداء أم أجرى عليه؟ هذا ستأتي إن شاء الله معنا في جملة فيما سيأتي إن شاء الله. الشاهد أيها الأحبة، هذا إذا قلنا أن الشهيد بمعنى الشاهد، لأنه يشهد الجنة ويحضرها بروحه. المعنى الثاني إذا طبعا على تقدير أن الشهيد بمعنى شاهد، نعم على التقدير الأول، ما نزال في التقدير الأول، هنا معنى ثاني على هذا التقدير. قالوا أي أن الشهداء الشهيد يعني يكون شاهدا للأنبياء وللأمم الخالية، يكون شاهدا على الأنبياء والأمم الخالية، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لاحظ قال شهيد يعني يشهد عليكم. فإذا قيل فعلى هذا القول الشهيد أطلق لأنه يشهد. طب كيف هذا يا إخوان؟ جاء في كثير من الروايات أن الأمم حينما يأتي الله عز وجل كما قال فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، الله سيسأل الأنبياء هل أتيتم وسيسأل المرسل إليهم، فيقول تقول الأمم ما جاءنا من نبي ولا جاءنا من رسول فينكرون رسالة أنبيائهم. طيب فيأتي الله عز وجل الأنبياء يقول لاحظ وهو أعلم بهم لكن الله عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، يقول من شهداءكم، من الذي شهد على أنكم أتيتم أممكم؟ فماذا يقولون؟ أمة محمد، أمة محمد يشهدون على أننا أتينا. فيكون الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم والشهداء هم المبرزين، وهذه دليل على مرتبة اصطفاهم الله لها. يا إخوان لا تبع يعني أنتم تصوروا أن إخوانكم الذين كانوا بين ظهرانيكم فاصطفاهم الله عز وجل وصلوا إلى هذه المرتبة، نحسبهم كذلك الله عز وجل، أن يكونوا شهداء على الأنبياء وشهداء على الأمم ممن بعثوا إليهم، وهذه مرتبة للنبيين والشهداء ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن للنبي وللشهداء منها المرتبة السامية العظمى. نسأل الله عز وجل من فضله وكرمه وإحسانه. فهذا المعنى الثاني على التقدير الأول، وهو أن الشهيد بمعنى الشاهد. لاحظ الله عز وجل سمى النبي شهيد ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني شاهدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة أحد أنا شهيد على هؤلاء، يعني أنا شاهد أشهد على هؤلاء. فهنا الشهيد يأتي بمعنى الشاهد. إذن لماذا أطلق الشرع على المقتول في سبيل رفع كلمة الحق شهيدا؟ المعنى الأول على طبعا المعنى الأول على تقدير أن فاعل بمعنى فاعل يكون الذي يحضر الجنة يشهد الجنة بروحه ويحضرها. نعم، وهذا قول من قلنا النضر بن شميل واستحسنه الأزهري في كتاب تهذيب اللغة. المعنى الثاني على تقدير أن فاعل بمعنى فاعل هو بمعنى الشهادة والإعلام، بمعنى الشهادة والإعلام، فهم يشهدون على الأنبياء والأمم الخالية كما في قول الله عز وجل، أذكروا هذا بدليله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو الشاهد، سماه شهيدا يعني شاهدا. والأمم الخالية من قبله. فإذا قلنا المعنى التقدير الثاني وهو أن معنى فعيل، أن فعيل بمعنى ماذا؟ مفعول، يكون المعنى شهيد بمعنى مشهود. نعم، فما معنى إذن الشهيد على هذا التقدير؟ قال أهل العلم، بعض أهل العلم رحمهم الله، أن الشهيد هنا بمعنى المشهود، يعني الذي، طيب إذا قلنا جنازة مشهودة وناس كثير قالوا فالشهيد تحضره الملائكة، نعم من نعم، وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الشهداء معنى هذا الشهيد يعني مشهود بمعنى تحضر روحه الملائكة، ليس هو الحاضر، لا، محظور هو، فالذي تحضر روحه الملائكة، تتنزل الملائكة لحضور. طيب إذن شهيد بمعنى مشهود أي تحضر روحه الملائكة فتشيعه، الملائكة هي التي تحضر أرواح الشهداء فتشهدها، نعم، كما جاء في الحديث أن الملائكة تظل بأجنحتها الشهداء لترفعهم إلى الله عز وجل في سمائه. فهنا إذن إذا قيل شهيد يعني مشهود، يعني مشهود من قبل من؟ الملائكة عليهم السلام، وتتنزل عليهم الملائكة، تتنزل على الملائكة لتشهد أرواحهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. والمعنى الثاني على التقدير الثاني وهو أن شهيد بمعنى مشهود، يعني مشهود لهم بالجنة والخير. المقتول الشهيد، شهيد يعني مشهود له بالجنة والخير، بمعنى أن الله شهد له وملائكته وأنبياءه بالجنة، هذا شهيد يعني مشهود له بالجنة، انتهى، يعني واجبة له الجنة. طيب من الذي شهد له بذلك؟ من الذي شهد له بالجنة؟ الله وملائكته وأنبياءه. نعم، مثل شهادة الله وملائكته وأولو العلم على كلمة التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهم شهدوا على صدق وحقيقة كلمة التوحيد، كذلك شهادتهم للشهداء على صدقهم ووجوب الجنة لهم. تصور، خلاص هذا وجبت له الشهيد، وجبت له الجنة، انتهى. لماذا؟ لأن الله شهد له بها والملائكة شهدت لهم بها والأنبياء شهدوا لهم بها. هذا واضح، هذا هو المعنى الثاني على التقدير الثاني، ولعل هذا هو الأقرب، ولعل هذا هو الأقرب. نعم، أولا أن شهيد هنا بمعنى مشهود، بمعنى مشهود، نعم، بمعنى مشهود، وأنه يشهد له بالجنة والمرتبة العليا والمراتب العليا. طيب لماذا نحن قلنا أن هذا هو الأقرب؟ ما هي؟ لا نعم، هو لا أقصد هذا التحرير، هذا القول لعدة أوجه يا إخوان. طبعا نحن قلنا هذا أقرب، ما معنى؟ كل المعاني الماضية كلها ثابتة للشهيد، يعني أرواحهم تحضر الجنة، لكن هل اسم الشهيد مرتبط بهذا الوصف أو بذاك، ولا كلها أوصاف ثابتة؟ كل هذه الأوصاف التي ذكرت ثابتة للشهداء، ولكن اشتقاق لفظ اسم الشهيد هل هو من هذا الوصف أو من ذلك؟ الإمام أبو القاسم الصهيلي في كتاب روض الأنف رجح هذا المعنى الذي ذكرناه، نعم، رجع هذا المعنى الذي ذكرنا وأشاد به الإمام الزبيدي في كتاب تاج عروس. من جهة أولا لماذا قلنا أن شهيد هنا بمعنى مشهود؟ لماذا لم نقلنا بمعنى شاهد؟ طبعا يا أخوان معلش يعني نحن أطلنا في هذا التقرير اللغوي لكنه مهم وممتع. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال المرأة تموت بجمع شهيد، لم يقل شهيدة. وعلماء اللغة مجمعون على أن الفعيل إذا كان بمعنى المفعول في حق الأنثى لا يقال لا يصلها تاء التأنيث، أما إذا كان بمعنى فعيل بمعنى فاعل ثم صار متعلق بالأنثى لابد تكون فعيلة. طيب مثال جريح، نحن قلنا جريح بمعنى وزن فعيل، هنا فاعل أو مفعول؟ جيد مجروح صح؟ لا انتظر ليس هذا جيد. على كل حال أهل اللغة مجمعون على أن المفعول، نعم المفعول دوخناكم يا إخوان في التصاريف لكنها مهمة، قول النبي المرأة تموت بجمع شهيد لو كانت بمعنى فاعل لقال شهيدة، نعم كان شهيدة، لكن لما كانت بمعنى مفعول جاء شهيد. جيد جاء شهيد. إذن هذه قضية الشهيد هنا فقال شهيد، يعني هذا لها وصف شهادة، يعني المرأة إذا ماتت بيوم عرفة تكون شهيدة عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء أحد هؤلاء أنا شهيد عليهم، يعني هم مشهود لهم، فيكون الشهيد سمي شهيدا لأنه مشهود له وعليه، مشهود له وعليه. طب مشهود لهم بماذا؟ بالجنة والمراتب العليا فيها، شهادة من الله وملائكته وأنبيائه، شهادة من الله وملائكته وأنبيائه. فالرجل إذن إذا قيل لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ لأنه مشهود له. طب من قبل من؟ من الله ورسوله وملائكته. مشهود عليه، مشهود عليه. طيب نحن قلنا مشهود لهم، طيب إذا قلنا عليه ما يختلف المعنى؟ يختلف. نعم كيف يختلف؟ مشهود عليه يعني في قصد حالة قتله أو كيف قتل أو قتل في سبيل الله وما شابه. لا ليس هذا. مشهود لهم بالفضل، مشهود عليهم لعله بعمل سيئ. لا إذا قلنا هؤلاء نفسهم مشهود له، قال النبي أنا شهيد على، ما لم يقل أنا شهيد لهؤلاء، قال أنا شهيد على. نعم إذن تضمن هنا على معنى، نعم لا ليس هذا ما. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء، العلو هنا يتضمن القيادة، يعني أنهم يحشرون تحت لوائي عليه الصلاة والسلام، أنا شهيد عليهم فهم ورائي. نعم شهيد لهم وشهيد عليهم، فهنا تضمن معنى الإمامة، يعني أنا نبي شهيد عليهم يعني إمامهم يوم القيامة فهم وراءه. هذا لاحظوا يا إخوان أن معاني الحروف ترى مهمة جدا تختلف، شهيد له نبي يشهد لهم بالجنة ويشهد عليهم بمعنى أنه يكون إمامهم وقائدهم يوم القيامة، وهذه مرتبة عالية للشهداء، للشهداء نسأل الله عز وجل من فضله وتمام إحسانه. طيب المسألة التي تلي هذه وهي معنى حياة الشهداء، معنى حياة الشهداء. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الشهادة في سبيل الله كما رأيتم مرتبة عظيمة ومنزلة شريفة اصطفى الله فيها واجتبى طائفة من عباده، وكتب الله عز وجل الموتى على كل حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون، مع أنه كما جاء في الطبقات لابن سعد عن بعض السلف عن الشعبي وغيره أنه قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، نعم، من أثر السم. وهذا مذهب طائفة من أهل العلم والمغازي، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين المرتبتين النبوة والشهادة، لأنها انقضت عليه عليه الصلاة والسلام قبل موته، وكانت هي سبب وفاته عليه الصلاة والسلام. وما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. فما من والموت أو الوفاة هي مفارقة الروح البدن، مفارقة الروح الجسد، هذا هو الموت والوفاة. ولكن الله عز وجل نهى أن يتحدث عن الشهداء بأنهم أموات، فقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، إذن هم أحياء، فكيف حياتهم؟ إذن هم أحياء فكيف. ولهذا قال عز وجل ولئن متتم أو قتلتم. طيب القتل فيها مفارقة روح وجسد، القتل فيها مفارقة الروح الجسد، ولكن الله عز وجل جعلها نوعا آخر، ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلاحظ كيف أفإن مات أو قتل، طبعا القتل هو مفارقة الروح الجسد، ومع ذلك جعله الله نوعا آخر مغاير للموت. إذن هم أحياء كما قال عز وجل ولا تحسبن الذين، يعني نفى هذا الحسبان وهذا الشعور، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. طيب أظهر مظاهر الحياة وجريان الرزق والتكسب، ولهذا أحياء عند ربهم يرزقون. فجعل الرزق وهو أظهر مظاهر الحياة متصفين به، إذن هم يسترزقون حتى يطلبون رزقهم، يجري في رزقه ويسعى له، إذن هو حي، الشهيد حي مباشر، ينتقل من حياة إلى حياة أعظم، ما في مرحلة، ما في برزخ بين ذلك. هذا للشهداء عند الله عز وجل، نسأل الله من فضله. طيب لكن في النظر والحكم الدنيوي قد فارقت أجسادهم أرواحهم، ولهذا يجرى عليهم أحكام الأموات، بمعنى تقسم أموالهم وتتزوج نساءهم ويورثون ويدفنون وغير ذلك. يعني الشاهد أنه في هذه الحياة يجرى عليهم أحكام الموتى، ولكنهم حقيقة عند الله أحياء. ولكن ما أحد يقول والله فلان قتل يعني أنت لا تقسم ماله، شهيد لا يزال حي، لا، هذا المباهتة وعدم يعني عدم إدراك لحقيقة الشيء. فهم في الدنيا، نعم، فهم في الدنيا تجرى عليهم أحكام الميت، ولكنهم عند الله عز وجل أحياء، ولكنهم عند الله عز وجل أحياء، نسأل الله عز وجل بفضله. طيب ما هي هذه الحياة؟ ما هي هذه الحياة؟ الله قال بل أحياء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن مسروق أنه قال سألنا ابن مسعود رضي الله عنه عن تفسير قوله تعالى بل أحياء، كيف حياتهم يعني؟ فقال ابن مسعود سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر معلقة بقناديل تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، ثم تأوي إلى تلك القناديل. معنى أن أرواح الشهداء تنتقل من أجسادهم إلى أجساد أخرى، هذه الأجساد الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها طير خضر، تدخل روحه في جوف طير خضر، هذا الطير يكون مأواه ومنزله قناديل، نعم جاء في رواية من ذهب، تحت عرش الله عز وجل تسرح من الجنة يصبحون ويمسون كما جاء تأكل من أنهار الجنة وثمارها. تشرب من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. ها؟ يجتكل؟ نعم تأكل، هذا يرزقون، هذا معنى يرزقون، تأكل من أنهار من تشرب من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، هذا معنى حياة الشهداء الآن. فكل من قتل، كل من قتل في سبيل الله شهيدا انتقلت روحه إلى جوف طير خضر عند ربها معلقة بقناديل تحت العرش تسرح من الجنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومعنى أنها تأوي إلى تلك القناديل لا يعني أنه منزلها ومأواها وما أعدها الله له من القصور والحبور، لا، ولكن الدخول التام الكامل لا يكون إلا يوم القيامة. يعني هذه ما تستقر في الجنة في القصور، لا، هي تنعم بها وتسرح وتتروح في الجنة بأكل ثمارها وشرب من أنهارها وتأوي إلى تلك القناديل. فإذا بعثوا يوم القيامة دخلت الدخول التام المطلق مع الجسد، مع جسدهم، ويهيئ الله عز وجل لها. أما هذا دخول تختص به أرواح الشهداء، نعم، فهم يدخلون الجنة لكن بأجواف طير خضر رائعة جميلة وتحت قناة ومعلقة في قناديل، تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت عرش الله عز وجل. أي نعم، يعني آثار التي جعلها الله على دخول الجنة الكاملة الحور، وهذه كلها لا تكون إلا بعد الدخول دخولا كاملا. نعم، لا الله مثال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فلكنهم ينعمون بما لا ينعم به أحد غيرهم، حاشا الأنبياء والصديقين. فهؤلاء الشهداء طبعا يتمتعون وتفتح يعني أمور عظيمة لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل، وإنما كشف لنا كشفا، كما اطلع كما جاء في حديث شهداء أحد أن الله عز وجل اطلع عليهم اطلاعة. نعم، فيقول: ما تسألون؟ قالوا: كيف نسألك وقد نعمت علينا؟ حتى أعاد الله عليهم السؤال فقال: أخبر إخواننا من خلفنا أنك قد رضيت عنا وقد رضينا عنك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. إذن هم الآن الشهداء، الشهداء الذين اجتباهم الله عز وجل، هم الآن يعيشون في الجنة ويأوون إلى قناديل تحت ظل العرش، ويفتح الله عز وجل عليهم من خيراتها وبركاتها. فهذا معنى حياة الشهداء. نعم، هذا يوم القيامة في عرصات القيامة والمحشر في أرض المحشر وشدة المحشر ويعني لأوائه، يكون هو للشهداء ما بين العصر إلى المغرب. هنا فائدة: روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا مالك بن أنس الأصبحي عن محمد بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. فهذا من أشرف الأسانيد، نعم، على الإطلاق. نعم، ثلاثة من أئمة المذاهب: أحمد عن الشافعي عن مالك عن محمد بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن، نسمة المؤمن معلقة في الجنة. نعم، نسمة المؤمن معلقة في الجنة تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، نحن أوردنا هذه الفائدة لما؟ يقول شيخ الإسلام على هذا الحديث: فالذي عليه جمهور الأئمة وأهل السنة أن عامة أرواح المؤمنين بناء على هذا الحديث أيضا معلقة بشجر الجنة. نعم، معلقة بشجر الجنة، وأن هذا لا يختص بالشهداء، وإنما للشهداء منها الحظ الأكمل والنصيب الأوفر عند الله عز وجل لعموم نسمة المؤمن. والإيمان وصف أعم من الشهادة، وشهادة أخص منها. أي نعم، نسمة معلقين بشجر الجنة. أي بارك الله فيك، جزاك الله خير. طائر أو طائرة معلقا بشجر الجنة. الحديث نفسه؟ نعم في الحديث. جزاك الله خير. نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المنهاج. ولكن ما مدى، يعني هو نقل شيخ الإسلام حقيقة عن جمهور أهل السنة وعن أكثر العلماء، ولكن هذا النقل فيه نظر، هذا النقل فيه نظر. لا قبل أقول، هذا نقل شيخ الإسلام فيه نظر. نعم، أولا من جهة أن الحديث عند التحقيق منقطع، الحديث عند التحقيق منقطع، فمحمد بن شهاب لم يروي عن عبد الرحمن أو لم يسمع منه، فالحديث فيه انقطاع ولا يصح. نعم، ثانيا أن النصوص الشرعية ومما سيقت في فضيلة الشهادة والشهداء سيق على سبيل اختصاص الشهيد بهذا الحكم، اختصاص الشهيد بهذا الحكم. قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. جاء تفسير النبي تفسيرا لهذه الآية، تفسيرا لهذه الآية، وإلا لما كان للشهيد مزيدا فضل عن باقي أرواح المؤمنين. فالأحاديث الواردة والفضائل المسوقة في أثر الشهادة يدل دلالة ظاهرة وأكيدة على اختصاص الشهيد بهذا الفضل، على اختصاص الشهيد بهذا الفضل. ولهذا وردت فيه أحاديث ووردت فيه فضائل مما يدل على اختصاصه بهذا الحكم. وهذا الحديث أولا لا يرتقي إلى درجة صحة الشهيد، ثانيا أنه محمول على الشهيد، محمول لو قلنا بصحته على الشهيد، أو لعل الراوي، أو لعل الراوي أتى بلفظة أو بصفة المؤمن لسبب أو لآخر. ولكن الذي ولهذا ما نجد هذا الحرف إلا روية بهذا السند المنقطع، وما فيه ما يدل على هذا الحكم غيره. لكن أرواح المؤمنين في قبورهم، ويفتح الله عز وجل ويعرض لها نعيمها، يفتح له مقعده من الجنة. فكما أن الكفار يعرضون على مقاعد في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كذلك أهل الإيمان تفتح لهم مقاعده من الجنة فيتنعمون ويتروحون كما جاءت في الأحاديث. أما أن تدخل الجنة وتسرح فيها فهذا مما جاءت الأحاديث مؤكدة على أنه من اختصاص ومن خصائص الشهداء عند الله عز وجل. ولهذا نقل القرطبي في تفسيره عن القاضي أبي بكر ابن العربي إجماع الأمة على أن هذا الحكم خاص بالشهداء. نعم، شيخ الإسلام نقل قول الجمهور، ابن العربي يقول لا، إجماع الأمة على أن هذا الحكم وهذه الفضيلة خاصة بالشهداء، ذكره في كتاب سراج المريدين، أن هذا الحكم وهذه الصفة وهذا الفضل خاص بالشهداء. نعم، من أهل القبر؟ نعم، يفتح يرى له مقعده من الجنة، فيرى مقعده من الجنة، يجد من ريحها وخيرها، قد يساق له من فضلها، لكن أن يدخلها بروحه فالذي تدل عليه النصوص والله أعز وجل أعلم أن هذا من اختصاص الشهداء، يسرحون في الجنة بجوف طير الخضر، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى تلك القناديل. نقله القاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله في كتاب سراج المريدين. نعم نعم صحيح. هذا أوجه طبعا. هذا الكلام ذكره كما ذكرت الحافظ كثير في تفسيره، وابن القيم في كتاب الروح، ووجهوا معنى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذا النحو، كما قال هم يشتركون في هذا الفضل، لكن الشهيد له الحظ الأوفر والمعنى الأعظم من حيث أنه يطير حيث يشاء، والمؤمن لا يكون روحه مقترنة. لكن حقيقة يعني عند تحقيق والنظر هذا التوصيف أيضا يعني ليس بظاهر، والعلم عند الله يعني ما يمكن القطع، ما يمكن القطع في هذه القضية. ولكن يعني هذا الجمع حسن، حسن من جهة أنه محاولة الجمع بين الحديثين، لكن نحن إذا قلنا أن الحديث منقطع لم يعد بنا حاجة إلى محاولة الجمع. لكن من ذهب إلى صحة الحديث ثم سلك هذا المسلك في الجمع فالله عز وجل ذو كرم وفضل وليس بعزيز على الله عز وجل شيء، والله أعلم يعني. إذن هذا معنى حياة الشهداء عند الله عز وجل. هناك بعض المسائل. طيب هل يجوز مسألة، هذا كم مسألة؟ ثلاثة. هذه المسألة الثالثة أو الرابعة؟ نعم المسألة الرابعة، هل يجوز تمني الشهادة؟ نعم مسألة تمني الشهادة. نعم أورد بعض العلماء إشكالا من جهة أن تمني الشهادة معارض للنهي عن تمني الموت. قد جاء في الصحيح أن أنس رضي الله عنه قال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت لتمنيته، وقال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لضر نزل به. أو معارض للنهي عن تمني لقاء العدو كما أيضا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة. قالوا في تمني الشهادة، ففي تمني الشهادة تمني للموت، وفيه في الغالب تمني للقاء العدو، لأن الشهادة لا تتأتى في الغالب إلا بملاقاة العدو وقتاله. والصواب المقطوع به مشروعية تمني الشهادة، وذلك لقول الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا وقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم، نعم يعني قال العلماء المفسرين يعني تمني الشهادة، يعني كنتم تتمنون الشهادة، فالله عز وجل يعتب على أصحاب نبيه، هذا أنتم قد رأيتموه الآن، كيف تفرون، كيف تتركون نبيكم؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا قد رأيتموه وأنتم تنظرون. قالوا فالله عز وجل ذكر تمنيهم للشهادة وأقرهم عليه، وأقرهم عليه. وجاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه من سعى للشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، نسأل الله من فضله. وإن مات على فراشه، انتظر هذا حديث أنس، نعطيها ولو لم تصبه. وروى الإمام مسلم في صحيح من حديث سهل بن حنيف، وروى الإمام في صحيحه عن سهل بن حنيف من سأل الله الشهادة عن صدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وجه الشاهد الأول من سعى لشهادة صادقا، وهذا من سأل الله الشهادة، ففيه مشروعية وتأكيد طلب الشهادة وسؤال الله عز وجل إياها. وكذلك روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر عنده شهداء أحد، نعم، وكانوا أصحابه وأحباب عليه الصلاة والسلام، كان يقول عليه الصلاة والسلام لوددت أني غودرت مع أصحابي نحص الجبل، لوددت أني غودرت مع أصحابي نحص الجبل، يعني سفح الجبل، وكانوا يعني رضي الله عنهم استشهدوا ودفنوا تحت جبل أحد. نحص الجبل يعني سفح الجبل. أني غودرت مع أصحابي يعني أني قتلت، ما كان بسم الله يا ليتني قتلت معهم. نحص الجبل، نحص الجبل يعني سفح الجبل. ففي هذا تمني للنبي صلى الله عليه وسلم الشهادة. والحديث الذي في الصحيح لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، نعم، لوددت أني أقتل في سبيل الله. فالنبي أيضا تمنى وود القتل في سبيله وتحصيل مرتبة الشهادة. واضح يا إخوان؟ أما ما كان ما جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم من تمني هذه المرتبة وسؤال الله عز وجل إياها فلا يحصى. فعمر رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد نبيك، فاستشهد رضي الله عنه في مسجد رسول الله. وهذا عمرو بن جموح كان يقول اللهم إننا نلقى العدو غدا، اللهم فإني أسألك شهادة في سبيل أن يقتلني العدو فيجدع أنفي وأذني، فإذا سئلت يوم القيامة عن ذلك قلت ذلك فيك. فهذا سؤال الله عز وجل الشهادة. كذلك النعمان المقرن قال اللهم إني أسألك شهادة في يوم يعز الله فيه الإسلام وأهله ويذل فيه الشرك وأهله، النعمان المقرن رضي الله عنه في معركة نهاوند. وجرى على هذا الصحابة والسلف والأخيار من بعدهم فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا هذه المرتبة السنية وهذا الشرف العظيم مرتبة الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك القادر عليه. نعم. الحديث من أحب الله لقاء الله أحب الله. نعم. يمكن أن يكون من حيث أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما قبل أن يرد عليه سهم أثناء قتال الأمويين كان عند الكعبة فقال اللهم إني أحببت لقائك فأحب لقائي، فبلغه سهم فقتله رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذا معنى ما يدل على تمني الشهادة يمكن. نعم. طيب، هل هذا فعلا معارض لما ذكر من أن النهي عن تمني الموت؟ أولا يا إخوان حكم تمني الموت منهي عنه، سواء كان نهي تحريم أو كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة وأمثني إذا كان موت ما علمت الموت راحة لي. وقال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت رسول ينهى عن تمني الموت لتمنيته. العلماء السلف اختلفوا في حكم تمني الموت، نعم، ومنهم من أباحه، منهم من أباحه واستدل بقول الله ولقد كنتم تمنون الموت، ولكن صحيح أن هذه الآية تعني الشهادة. قالوا كذلك يوسف عليه السلام تمنى الموت في قوله ربي إنك قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جاء في بعض المنقول أن يوسف عليه السلام لما رأى ملكه تم اجتمع بإخوانه أتم الله عز وجل أمره ونبوته تمنى الموت حتى يكون على مرتبة الكمال، حتى يكون على مرتبة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيوسف عليه السلام في جاء في كما جاء في بعض المنقول عن المفسرين أنه تمنى الموت توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولكن الصحيح في تأويل هذه الآية ما هو؟ توفني مسلما، يعني ماذا يكون تقدير؟ دعاء هو دعاء على كل حالي يموت نعم، يعني يموت حين يموت مسلما. توفني مسلما علي، لا تقلب علي كما اللهم ينقلب القلب، ثبت قلب على دينك كما يقول أحدنا اللهم أمتني على الإسلام، لا يعني أمتني الآن ولكن أمتني إذا أمتني على الإسلام. فهذا هو تقدير معنى توفني مسلما. نعم هذا مهم. لكن كما جاء في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. نعم قال العلماء رحمهم الله، طبعا لا نحن نتحدث عن الحكم تمني الموت، لضر نزل به. إذا كان تمني الموت لضر نزل به في الدنيا سواء من تسلط أو من ذهاب مال أو أبناء أو غير ذلك، فلا فينهى عن تمني الموت، وليس هذا بمسوغ له شرعا أن يتمناه. ولكن إذا نزل به ضر يخشى معه الفتنة في دينه فيباح له طلب الموت. سنأتي على هذا. فيباح له إذا الإنسان أتته فتنة أو خشي أن يصاب دينه فتمني الموت جائز له، لأن ضر نزل به أوله أهل العلم في الدنيا تسلط أو ذهاب مال وغير ذلك. نعم اعتراض على القدر. لكن إذا كان لخوف فتنة تصيب دينه ويحب أن يلقى الله ثابتا جاز له تمني الموت، جاز له أن يتمناه كما صنع ذلك خلائق من السلف. بل ذكر الله عز وجل عن مريم لما خشيت على نفسها الفتنة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خشيت أن لا تقوم بهذا الأمر جل وأنها تفتن في دينها، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كذلك عائشة رضي الله عنها دعت على نفسها لما في حادثة الإفك قالت لا أقول إلا كما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه لا وقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث الفتن وأشراط الساعة أنه يأتي على الزمن يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني مكانه لما يرى من الهرج والفتن والضلالات. وإن كان لا يمكن استنباط حكم باعتبار أن هذا خبر ولكن يستأنس به. علي رضي الله عنه لما حدثت وقعة الجمل وهي أعظم فتنة مرت على المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي كما جاء في المسند تدور رحل الإسلام 35 أو 36 أو 37، ففي هذه السنيات قامت أعظم فتنة عرفها التاريخ الإسلامي بين أعظم الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية رضي الله عنه ومن معه في صف، وعلي رضي الله عنه ومن معه في صف، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صف مع زبير وطلحة. هذه أعظم فتنة، حتى يعني سبحان الله العظيم جاء في الطبراني أن قوما جاءوا إلى حذيفة قالوا، وحذيفة كان من أعلم الناس بأحاديث الفتن، كان الناس يسألون الرسول عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فهو من أعلم الناس بأيام الفتن. فكان الصحابة يأتون إلى حذيفة ليسألوه فكان يقول أخشى أن أحدثكم فتكفروا، يعني أحدثكم فلا تصدقوا فتكفروا. قال ويحك يا حذيفة كيف لا نصدق وأنت تحدثنا عن رسول الله؟ فقال إذا حدثتكم أنكم تقاتلون أمكم أتصدقون؟ فجعلوا يحصبونه بالحجارة. نقاتل أم المؤمنين نقاتلها؟ فجعلوا يحصبونه بالحجارة. ففتنة عظيمة جدا. علي رضي الله عنه لما وقف وكان بجواره الحسن وهو يشهد المعركة، جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دخلت بجملها، هي جاءت من أجل الصلح بين المسلمين، صلح بين الطائفتين العظيمتين. يعني هي لما مرت بماء الحوأب جلست، لا ما جلست، قالت ما أي أرض هذه؟ قالوا الحوأب. فقالت ويحي لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتنبحن أحدكم كلاب الحوأب فإذا سمعت فلترجع. فقال ما معها يا أم المؤمنين إنما تذهبي لتصلحي بين طائفتين عظيمتين. الآن تدور راح الإسلام، راح الإسلام تطحن الآن، الصحابة يطحن بعضهم بعضا، فتنة عظيمة. يعني تصلحي بين طائفتين عظيمتين، طبعا هذه فتنة. لماذا؟ لأن كل طائفة تقول أنا الذي سأحكم بشريعة الله. هذه هي الفتنة، طائفتين كلها ستقول أنا الذي سأحكم بشرع الله، لكن طائفة تقول أنا سأحكم بشرع الله، طائفة تقول لا سأحكم بالائتلاف الوطني. هذا جهاد في سبيل الله. نعم هذا جهاد وليس فتنة كما يصوره البعض. جيد، كما يصوره البعض. فكلهم الآن، معاوية يقول أنا الأشبه بأن أحكم بشرع الله، وعلي رضي الله عنه يقول لا، الأصلح في أن أنا أحكم بشرع الله، والحق مع علي رضي الله عنه. لكن عائشة دخلت إلى الصلح، فلما دخلت دخلت في جملة الفتنة، فرميت ناقة جمل عائشة رضي الله عنها بالسهام حتى برك الجمل، سقطت وكادت تقتل أم المؤمنين. فعلي وهو يشاهد المشهد، نعم مين رمى يا شيخ؟ كان في صفوف علي رضي الله عنه عبد الله بن سبأ وطائفة من الزنادقة، فهم الذين أصلا بدأوا بالقتال. ولاحظوا يا إخوان هذه فعلا قارئ في أحاديث فتن، يعني يكون لاحظ أن حتى الطائفة لو كان معها الحق قد يكون في صفوفها من يفسد. هذا يفيدنا أمرين: أولا أن الطائفة إذا كانت على حق لا يعني أن كل أفرادها ملتزم بهذا الحق، وثانيا أن الطرف الآخر إذا رأى من طائفة الحق من يفسد لا يحكم على أهل الطائفة كلها بأنها مفسد. يعني إذا كان مثلا في طائفة والله غلاة، يقول الله أنتم فيكم غلاة، فيكم فلان فلان، طب هذا ما يضر. الخوارج ما خرجوا إلا من طائفة علي رضي الله عنه، وهي التي كانت أقرب الطائفتين للحق، هي التي كانت، ومع ذلك الخوارج خرجوا من طائفته رضي الله عنه وقاتلهم بعد ذلك. فلا يعني هذا، فلا يعني أن طائفة الحق تكون مقدسة أو معصومة في جميع مجالاتها. لا، حين يأتينا بعض الناس في القرآن أنتم الله، يعني كما هو المشاهد، والله أنتم في الدولة الإسلامية عندكم أناس غلاة، طيب هذا لا ينقض المبدأ، هذا لا ينقض المبدأ. والخوارج ما خرجوا إلا من طائفة علي رضي الله عنه وقاتلهم علي. ولهذا قال شيخ الإسلام: وقد يكون الحق مع أهل السنة فيبغون، يبغي على أهل الباطل، يصير البغي من أهل الحق، يتعدون في حكمهم، يتعدون في تصرفاتهم، وهم يأثمون، لكن الحق لا يدل عنهم ليسوا على حق، هم الذين على الحق. فهنا يحتاج توازن وعدل في الحكم على الأعمال والمواقف والحكم على الأشخاص والأعيان، وهذا منهج أهل السنة. ولا يجب أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشاهد أن عائشة، ما لماذا نحن أوردنا هذا؟ عائشة لما رضي الله عنها رميت السهام على جمل عائشة أم المؤمنين صديقة بنت صديق، رأى علي هذا المشهد فجعل يصيح ووضع وجهه على صدر الحسن ابنه وهو يبكي ويقول: يا ليتني ميت قبل 20 سنة، يا ليتني ميت قبل 20 سنة. علي رضي الله عنه خليفة الرابع الراشد، ما يعني انظر الأمر بلغ إلى أماكن. فكان الحسن يقول: يا أبي ألم أقول لك قبل هذا، ألم أقول لك قبل هذا؟ وعلي رضي الله عنه يصيح يبكي في صدر ابنه. ما نقل التاريخ ماذا أجاب علي، لكن الحق كان مع علي قطعا. ولهذا عمار بن ياسر كان يقاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتلك الفئة الباغية. لما أن قتل عمار أدرك باقي الصحابة أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، ولهذا عمار قال إن قتلت غدا، كان يقاتل، شوف لاحظ عمار يقاتل بقوة، فكان يقول إذا قتلت فادفنوني بثيابي وخاصمهم بها أمام الله يوم القيامة، كان عمره 93 وهو يقاتل ذبحان. نعم، فكان يقول ادفنوني في ثيابي حتى أخاصمهم بها، فإني آتي يوم القيامة مخاصما. يعني ولهذا سيأتي معنا الفئة العادلة الذين يتبعون الإمام، إذا قاتلت فئة باغية، هالفئة باغية مؤمنة، حتى بعض ابن القيم قال في بعض المواضع البغي ليس وصف ذم، يعني يترتب عليه فسق، قد يكون باغي من أعلم العلماء ومن أصلح الصرحاء ومن كبار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن فئة باغية يشرع قتاله. نعم، هل المقتول المؤمن إذا قاتل فئة باغية فقتل أحد من الفئة العادلة يكون شهيدا؟ هذا محل بحث سيأتي إن شاء الله، لأن هذا مهم جدا في معرفة هذه الأحكام وهذه المسائل. طيب نحن فصلنا كثيرا، الشاهد أن عليا تمنى الموت لما رأى فتنة خشي فيها على دينه، أم المؤمنين تقتل، يعني كيف يقال لله عز وجل ولرسوله يوم القيامة أمه، يعني خاف علي رضي الله عنه، ولهذا الحسين رضي الله عنه لما استشهد عظم ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين، وما زالوا يلعنون قاتل الحسين حتى اليوم، حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واجب وحتم لمن ذكر فتنة الأمة في قتل الحسين أن يسترجع أمة يقتل فيها سبط نبيها، واجب، يعني إذا ذكرنا مقتل فتنة كربلاء أن نسترجع نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فتنة عظيمة. وما زال لو تقرون التاريخ لابن كثير، حافظ من كثير وابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك وابن الجوزي في المنتظم، تجدون فعلا المؤرخين والعلماء يلعنون قاتل الحسين رضي الله عنه، وقام بعض الصحابة وبايعوا على الثأر له، قام بعض الصحابة من اختلف في صحبته وبعض التابعين وبايعوا على الموت للثأر للحسين رضي الله عنه وارضاه، يعني المقام عظيم. فعلي شاهد علي رضي الله عنه خشية الفتنة فتمنى الموت، وكذلك جرى هذا للسلف من بعدهم، ومن جملتهم الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح محمد بن الإمام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري، فإنه ابتلي في الله بلاء عظيما، فطرد وشرد وهدد، فخشي أن يبتلى في دينه، فقال اللهم إني أسألك الموت، وذكر أياما يعني لا تتمها علي. نعم، فتوفي في اليوم الذي كان توفي فيه ليلة عيد الفطر رضي الله عنه ورحمه. فالإمام البخاري توفي في ليلة عيد الفطر بعد أن سأل الله عز وجل، يقال أنه سأل الله من ليلته أنه لا يتم عليه إلا ميتا، رحمه الله رحمة واسعة. ها؟ عنده صدق. إيه نعم، من أولياء الله نحسبه كذلك، صنف كتابا هو أصح كتاب في الإسلام بعد القرآن، والله المستعان. كذلك الإمام عبد الغني المقدسي صاحب كتاب العمدة، عمدة الأحكام، ابتلي وطرد وتسلط عليه من ينتسب إلى العلم، وكان هو بالجامع الأموي يدرس تحت قبة الصقر، تسمى قبة الصقر يقال الصالحين أو هيك، فكان يدرس فيها، فقرئ عليه كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري، فجرت عليه المحنة من أجل ذلك، يعني كان الأشاعرة والجهمية والماتريدية هم أصحاب السلطة والنفوذ آنذاك، فجرت عليه محنة عظيمة، فسأل الله الموت فتوفي رحمه الله. العجيب أنه كان في أول، كان الإمام عبد الغني المقدسي من أشبه الناس بأحمد بن حنبل، حتى كان يتشبه به في كل شيء، بلغه أن الإمام أحمد كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، فكان يصلي 300 ركعة في كل يوم، يعني يصلي الفجر ثم يجلس للإقراء يقرأ الناس القرآن حتى تشرق وترتفع قيد الرمح، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين يقرأ فيها بالمعوذتين، استغفر الله، يقرأ فيها بالكافرون والإخلاص، ما يقرأ غيرها ركعتين كذا وخلاص حتى يتم 300 ثم ينصرف إلى بيته. 300 ركعة حتى يقتدي بأحمد رحمه الله. ثم كان لما يقول اللهم أجري علي كما أجريت على أبي عبد الله، كان يقول عبد الغني المقدسي اللهم أجري علي كما أجريت على أحمد. ففعلا وهذا غفر الله له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الله العافية، جرت عليه فتنة، جرت عليه محنة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يتقبله ويرفع درجاته، وصنف كتابا كتب للإسلام ما تزال هي فعلا عمدة في بابها. طبعا هو ابن خالة المغني، صاحب المغني موفق الدين، نعم، هم رحلوا في طلب علم معا، فعبد الغنمي انشغل بالحديث والموفق انشغل بالفقه، طلبوا العلم أولا على من؟ عبد القادر الجيلاني، أخذوا عنه العلم جلسوا عنده 60 يوم ثم توفي رحمه الله، ثم بعد ذلك عبد القادر كان من فقهاء الحنابلة جيلاني. وأما المزاعم والاختلاقات التي يلبس بها إياه الصوفي فهذه من بدع القول والمحدثات، وإلا له كتاب في الفقه اسمه الغنية للطلاب لطالب الآخرة في الفقه وفي علم السلوك و... أي نعم الحلبية ما صدقهم، لا يا أخوان الغنية، نعم في أحاديث ضعيفة، نعم أي لم يكن هو من أهل الحديث يعني. فجلس 60 يوما ثم توفي، ثم انتشروا يطلبون العلم معا يعني الموفق وعبد الغني، وشاركوا مع صلاح الدين في حصار عكا. الموفق صاحب المغني من كبار المجاهدين، شارك مع صلاح الدين في غزوة أو في حصار عكا، وكذلك عبد الغني المقدسي بقى المقادسة بشكل عام. المهم سأل عبد الغني رحمه الله ربه الموت، وكذلك السلف رحمه الله نقل عن كثير منهم ذلك. نحن فرعنا كثيرا، لكن أشاهد يا أخوان أن سؤال الموت إذن على تفصيل، تمني الموت على تفصيل، إن كان لضر نزل به من شؤون الدنيا فمنهي عنه للحديث الواردة في هذا الباب، أما إذا من خشي على نفسه الفتنة أو على دينه بالتقلب فإنه يباح له ذلك، مع أن الأولى أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني كانت ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. والخلاف اللي صار بين علي ومعاوية كان الأولى للمسلمين يعتزلون ليكونوا بالجيش علي، هذه دعنا منها بارك الله فيك، هي فتنة جرت على أيدي الصحابة رضي الله عنهم وكلهم مجتهد، فمنهم المجتهد والمصيب ومنهم المجتهد المخطئ ومغفور له إن شاء الله. ولكن الحق بالإجماع بإجماع أهل السنة كان مع علي رضي الله عنه، قال مع معاوية فهو مبتدئ، نعم كما قال أحمد رحمه الله، قال فلتسلم من أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب قضية سعد، نحن بس نكمل هذه الجزئية وهي قضية نحن تحدثنا عن حكم تمني الموت. طيب هذا كله هل هو معارض لسؤال الله عز وجل الشهادة؟ لا، لأن مرتبة الشهادة اكتبوا هذا، لأن مرتبة الشهادة أخص من الموت، لأن مرتبة الشهادة أخص من الموت، فالموت أمر عام، نعم الإنسان الله أعلم بما يموت عليه، ولكن الشهادة وصف شرعي له فضائله ومناقبه، فهو سؤال لله ليس الموت للوصف الأخص، والشهادة التي جاء في فضلها ومناقبها الآثار الواردة، فهي مرتبة أخص من مرتبة الموت، فلا يعم أو لا يتأتى حكم الموت عليها، بل هي أخص من ذلك يعني. إذن سؤال الله عز وجل الشهادة لا يعارض النهي عن تمني الموت، لأن الشهادة مرتبة أخص من مرتبة الموت، جاء في فضلها و يعني علو مرتبتها الحديث والآثار. طيب لعلنا يا إخوان لا نطل عليكم، بقيت مسائل حقيقة في درسنا ثلاث مسائل، لكن إن شاء الله نرجعها إلى الأربعاء القادم بإذن الله إن كنا من الأحياء، ونسأل الله عز وجل الشهادة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.